بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي أنا أول شيء أشكرك جزيل الشكر على سمحت لنا اللقاء هذا. أهلا مرحبا. ثاني أنا لما زهت ذهبت في زيارة إلى روسيا وكان لي الرغبة إني أشوفك أقابلك يعني قبل ما أروح حتى نأخذ بعض نصائح أرشدت منك شو ممكن يعني نعمل. ما صار المجال فقالوا ممكن تتأخر. فهناك كان لي اهتمام أرى يعني وضع المسلمين هناك يعني كيف بده يكون يعني عند الشيشان عند باقي المسلمين هناك يعني في الاتحاد السوفيتي. فوجدت هناك نوعين يعني الناس وضعهم يعني نوع الناس نعتبرهم عصاة يعني غير ملتزمين بالصلاة والصوم وكذا يعني مجرد اسم مسلمين. هم القسم الثاني في عندنا أصحاب البدع يعني ثاني الطرق يعني ملتزمين لكن على غير هدى. على غير هدى نعم. هم الأغلبية يعني ملتزمين بالدين هناك واللي بيصلوا بعبادات وكذا يعني هم أغلبيتهم من الطرق يعني هاي الطرق الصوفية. والباقي الناس الثانيين هم الأغلبية يعني غير ملتزمين في الدين. نعم. نعم. ألو. نعم. ذهبت وحضرت في مجلس ذكر عندهم. طلبت يعني كنت أنا إلي رغبة يعني إني أشوف يعني أحضر هذا وشو حتى أتبين بالضبط يعني شو اللي عم بيسووه يعني شو اللي بعملوه. فوجدت أنهم بدوروا في حلقات يعني في بضربوا على الدفوف بذكروا بقول لا إله إلا الله الله صل على النبي كذا إلى آخره على أذكر على أنواعها. وفي بسم الله يا شيخ علي لا يمكن لا يمكن صيدها كبيرة يا سهل. طيب. فكنت أقرأ زمان يعني من رسائل وكتب إخواننا وعلمائنا. فكنت يعني أقرأ وأستغرب ولا أصدق بعض الأحيان إنه في هناك تصفيق وهناك في صياح وفي هناك رقص. فأنا هناك الأمر بعيني يعني ما الأسف. فسمعت يعني سألت يعني شو السبب إنه الإنسان يعني يرقص. قال لأنه يعني يسمع الذكر لا إله إلا الله على الدفوف وكذا فينفعل ويزيد فيه الشوق يعني ويرقص ما شاء الله. فيعني هذا الأمر اللي رأيته هناك حقيقة. وسألت يعني أنا أصحاب البدع هذول يعني سبب تمسكهم بالأولياء ومدحهم دائما فقالوا إنه السبب يعني هو يعني إنهم هذول الأولياء هم كانوا سبب في بقاء الدين موجود في حياة الناس يعني موجود يعني بعد أن تم قضاء على كل ما يتعلق بالدين. لأن الشيوعيين هناك الكفار قضوا على المسلمين على علماء على كل شيء يتعلق بالدين. فقولوا لي إنه الأولياء هذول والمزارات والشغلات هذول لهم تعلق في الدين يعني من خلالهم يعني الله أكبر. فبقولوا أيضا يعني إنه هؤلاء الأولياء يعني يمكن إن يعني بيفيدوا الناس يعني بسبب بركتهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى يعني يعني ممكن الإنسان يستفيد منه مش لأنهم هم الأولياء اللي بيقوموا في العمل هذا. إنه رب الله سبحانه وتعالى هو اللي برزق الإنسان بفيد الإنسان بشفي الإنسان. بس هذا بيكون زي ببركته بمكانته عند الله سبحانه وتعالى يعني زي بيكون شفيع زي بيكون كذا. في صديق لي في زميل في الشغل في العمل هنا في الأردن بقول له هيك كان في حضرت مجلس ذكر وكان في رقص وكذا. فيعني أنا تأثرت من هذا الشيء يعني. فبقول إنه هذا الصحيح يعني هذا الذكر القديم يعني والذكر الجديد هلأ ما في رقص ما في كذا. وبقول لي يعني إذا كان الإنسان ما رقص بفرحته بذكر الله يعني ينفعل ويرقص يعني كيف بده يرقص يعني بهذا المنع يعني هو حقه. أيوة. وأنا كنت أبين يعني في كل مجلس أجلس فيه يعني في الجلسات الخاصة إنه هذا عمل لا يصح يعني لا يجوز يعني هذا على غير هدى الرسول صلى الله عليه وسلم وغير يعني هذا مش موجود في الدين الإسلامي أصلا يعني. فهم كانوا يحذروني يقول دير بالك أوعى تجيب السير قدامهم هذول يعني ناس متعصبين جدا وشرسين وممكن يؤذوك يضروك كذا. فأنا كنت حذر بطبيعة الحال يعني ولكن في الواقع هم جماعة يعني رحبوا في أجمل ترحيب يعني على أساس إني أنا جاي من البلاد العربية جاي من البلاد العرب يعني. فطلبوا مني حتى أسلم عليهم واحد واحد يعني وأحضنهم يعني وكذا يعني كانوا متشوقين حقيقة. وهم أيضا يعني تكلموا بكلمات ترحيب ورحبوا وهنا وطلبوا مني كمان أتكلم أيضا. فوجدت إنه يعني الوضع كان مناسب يعني فتكلم. وأنت لا تزال ترطم بلغتك القديمة؟ نعم أرطم باللغة الشيشانية معهم نعم. إيه. طيب فذكرت يعني بدأت بقول الله سبحانه وتعالى يعني أنه وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يريتي فهموا عليك أحاديث كثيرة أنه يعني يجب أنه إحنا نلتزم بعمل الرسول وبكلام الرسول. الله. والعلماء أيضا ذكرت أنه الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك كلهم يجمعون على أساس أنه إحنا يجب يعني أي عمل اليوم هم يعلمون الناس يلتزموا بها. فبالمستقبل إذا تبين لأي إنسان مسلم أي شيء جديد ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لما هم قالوا أو لما هم فدوا فيه فضربوا بكلامي عرض الحائط وكذا يعني وضحت لهم هاي الأمور. فكانوا هم يعني مستغربين يعني انه كيف انه يعني واحد كمان يعني على كل الاحوال حاولت اني بكل شتى الوسائل وكل ما عندي بشكل اللي اني ما اقول لهم انتم مخطئين وانتم انكر عليهم مباشره يعني وانه يكون في رده فعل سلبيه انا اتوقع يعني فيعني بينت لهم انه احنا اي عباده نتعبدها. فسالتهم ايضا انه العباده هاي اللي انتم تتعبدوها يعني هل انه يعني سمعت انه في طرق كثيره في البلاد هنا وهل هي يعني كلكم نفس الطريقة يعني بتتعبدوا؟ طبعا كنت عارف انه في طرق مختلفة فقالوا لا في طرق كثيرة كل واحد يعبد على طريقة اللي هو بيشوفها. فقلت على هذا الأساس يعني انا لو كنت بدي ادخل واصير يعني عضو يعني في هالجماعة كيف مش عارف انا مين بدي يكون الصحيح مين الغلط فيه يعني حتى اني التزم بواحد اللي ماشي صحيح فهم نفسهم مش عارفين يعني هم صحيح على الوضع الصحيح ولا الوضع الغلط. فبينت لهم على هذا الأساس إنه إحنا لازم يعني الأساس في أن نلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره بأن يكون للبشر يعني ودال كافة البشر يعني يعلمهم أمور دينهم يعني هو الشكل الصحيح. والآن موجود عندنا في الأردن وفي بلاد الإسلامية كل حركة عملها الرسول كل عمل عمله الرسول صلى الله عليه وسلم موجود والعلماء أيضا قاموا بأعمال وضحوا لكل المسلمين لكل الناس يعني الأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه وإرشاداته وسنته بشكل واضح وجيد. وأيضا يعني ذكرت لهم أنه واجب عليكم الآن يعني بما أنه الحكومة الآن يعني أعطت حرية للمسلمين ولغير المسلمين يعني يتعلموا أمور دينهم فواجب عليكم إن كنتم تتصلوا في طشقند في غير طشقند في هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة الروسية اللي أنتم دائما بتداول فيها فممكن انكم تطلعوا وتعرفوا شو الصحيح يعني لازم انتم تمشوا فيه على اساس ما يضلش في هناك تخبط يعني وكل واحد ماشي بطريقه اللي هو بيعجبه لانه هذا الدين ما بيعجبه لانه بلده نزلت فيها. نعم اي بلده نزلت فيها؟ في جمهوريه الشيشان اسمها هناك يعني في شيشان اقليم يعني لا جمهوريه شيشان اقليم نعم منطقه فيها شيشان يعني شيشان نعم اقليم مثل اذا قلنا الاردن نعم نعم لكن أردن فيها مثلا عمان فيها إربد فيها نعم. العقبة فيها نفس الشيء هناك أيضا. طيب فأنت وين نزلت؟ أنا في أي بلد؟ عدة في العاصمة بشكل رئيسي. شو اسمه؟ غروزني. إيه شمال المنطقة شمال القفقاز. كويس وانتقلت منها؟ انتقلت من هناك إلى يعني بلدات يعني صغيرة يعني منوعة يعني قرى وبلدات أي. اللي فيها الأقرباء والأصدقاء يعني. تابع. وهذا اللي حصل معي فحبيت اني يعني ارجع اليك يا سيدي الشيخ على اساس يعني اي عمل نشوف ممكن احنا نخدم هناك يعني المسلمين هناك في غير الموضوع هذا. في نفس الليله اللي غادرنا فيها وجدت شاب واحد من الشباب من الشيشان اللي هناك في المطار وجدته كان مسافر الى موسكو ايضا انا كنت مسافر الى موسكو في طريق العوده فقالوا لي الجماعة اللي معي إنه هذا الشاب على من الوهابيين يعني من الناس اللي على طريق الوهابي إلى آخره. فتعرفت عليه وسلمته عليه يعني سمعني بلفظة الوهابيين. نعم بقولوا في بقولوا في طريقة وهابية في جماعة وهابيين في كذا إلى آخره. فهو الشاب هذا ما شاء الله كان يعني عقيدته سليمة وقال إنه هذول المقابر هالمشاهد هذا ليش ما بيجوز في الإسلام. ما من أين هذا تحرر؟ فهمت منه؟ ما كان الوقت ضيق إنه يعني كان يتكلم بأسماء الله وصفات الله وكان يتكلم إنه المقابر القبور هاي لا يجوز إن الواحد الأولياء الشيشان نعم. وسألت وقلت له أنت يعني في شباب تاني غير قال لي في موجود شباب وإحنا وكان يتكلم معي باللغة العربية هو. كوي. نعم. فبالإضافة يعني أخذت عنوانه على أساس إني أتابع مراسلة معه ومستقبلا إن شاء الله يكون في يعني نشاط أوسع شو ممكن إحنا نقدر نخدم فيه هذا الدين يعني. أي. هو اللي ذكر لي إنه إحنا قال لي أنا رايح لموسكو في عندي مهمة في عندي سبب قلت شو السبب هذا؟ قال إحنا المسلمين في كافة الاتحاد السوفيتي من قوميات متعددة من جميع الجمهوريات في عنا اجتماع في موسكو، إحنا في عنا الآن عمل بنقوم بتشكيل حزب إسلامي في الاتحاد السوفيتي، جماعة إسلامية يعني تنظيم إسلامي. فطبعا هو يكون على المنهج السلفي يعني لازم يكون هذا. أيوه. نعم. السلام عليكم. سلامة الله. أهلين. الحمد لله. نعم. بس سيدنا تقريبا هذا. إيه ما وجدت هناك يعني من يشار إليهم بأنه من أهل العلم. مشايخ يعني لابد فيه. في في نعم. أي ما التقيت معهم. في واحد من نفس البلد اللي أنا منها يعني إمام المسجد هو كان موجود بسموه مغربي، فذهبت زرته مع قريبي، وكان ما شاء الله رجل فاضل يعني، فقلت في وكان يتكلم أيضا لغة عربية يعني هو يعرف اللغة العربية، فقلت له يا شيخ في موجود في وجدت يعني هنا في بلاد الشيشان يعني كثير في مزارات في كل بلد تقريبا لأولياء يقول عنهم يتبركوا فيها ويعني بطلب منها الكذا، قلت هذا الإشي ما بيجوز يعني، فأنت يعني ما بعرف شو اللي بتسويه يعني، أنت بتقوم في عمل بتبلغ الناس بتحكي لهم، فقال والله أنا أعمل جهدي يعني، فيعني في اللي برد في اللي ما برد يعني وكذا يعني كان قريبا قلت له أنت تعرف الحق يعني يا شيخ، أنت تعرف اللغة العربية ودرست وتعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف الحق يعني، فيعني واجب علينا يعني علي وعليك وعلى كل واحد عرف الحق إنه يبلغه يعني قدر استطاعته يعني، فقال والله أنا أعمل جهدي يعني أعمل كل ما في استطاعتي وأقوم بالمحاول يعني بكل ما في الناس، في ناس اللي بردوا في ناس اللي ما بردوش على حكي يعني، المشكلة في أصحاب البدع أنهم بيعتقدوا نفسهم منهم هم على حق يعني، ما صعب جدا إن الكفار هيك، قل هل ننبئكم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنها. إذا كان كفار هذا شأنهم فما بالك بالمسلمين المبتدعين. نفس برضو الناس الثانيين اللي هم اللي مش ملتزمين مع الطرق هاي، فهم كمان بقول يعني احنا مش عارف يعني هذول شيوخ تبعون طرق، هذول نعرفهم هذول هم شيوخ، هذول اللي بيدلوا الناس بقولهم هي كذا كذا كذا، فمتحيرنا يعني شو الصح وشو اللي مش صح، فيعني كانوا يحتاروا لما اقولهم انه هذا الحكي اللي بيعملوا ولو انهم شيوخ ولو انهم قد ما كان كبير ولا صغير هذا عمل بخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل لا يجوز ان احنا نعمله ولا نتقبله، لانه هذا دين يعني لازم يكون في التزام بكتاب الله بسنة الرسول بعمل الصحابة بعمل العمل العلماء اللي علمونا، فيعني ظل في عندهم كذا، فيعني كنت اشرح لهم اوضح لهم فيتقبلوا مني يعني انه هذا فعلا اقول لهم طيب يعني اوضح لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي الله سبحانه وتعالى اختاره من بين كل البشر ودانا عشان يعلمنا انه في دين وانه في يعلمنا امور ديننا، فلما احنا يعني نتنازع بين بعض انا ارى طريق وانت طريق طريق وهذاك يرى طريق وهذا يرى طريق، يعني في عندنا 20 واحد كل واحد يرى طريق ثاني، طيب مين الصح فينا وكيف بدنا نعرف الطريق الصحيح؟ وكنت أوضح يعني إنه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح الموجود مبين وواضح اليوم يعني جلي طريق صحيح ومبينة في كل عمل في كل شيء، فكانوا يتقبلوا يعني إنه هذا ممكن يكون هو الطريق الصحيح يعني إنه الأساس إنه يعني إحنا الجميع يعني نجتمع على عمل الرسول وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. على هذا الأساس يعني أنا في عندي فكرة كان يعني كان بودي يعني إني أقوم بعمل رسالة بالتعاون مع إخواننا اللي أعلم منا في أمور الدين، وهذه الرسالة يعني تكون بشكل يعني صحيح يعني، وجدت هناك كتب ورسائل تنباع باسم لامس عامر يعني تعليم الصلاة موجود الآن يعني ببيعوها، فبشكل نفس الطريقة يعني 40-50 صفحة اللي يكون أي واحد ممكن يمسكها ويراها ويتعلمها، أسميها زي يعني تعليم الدين الصحيح يعني سمه تعليم الصلاة، تعليم الدين الصحيح أو الطريق الصحيح أو الدين الإسلام الصحيح يعني وكذا بهذا الشكل، ونبين له كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام عمل الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء، ونبين لهم إنه هذا هو الطريق الصحيح اللي لازم إحنا نمشي فيه يعني. طبعا باللغة الشيشانية. ويعني أطلب ما أترجمه أنا حسب استطاعتي أو يعني اللي أعلم مني باللغة الشيشانية أطلب منه خليه يترجم لي إياه وتعاون معي. هناك يعني أنا أقوم بطباعته ونشره يعني على أوسع نطاق ممكن يعني حتى يوصل لكل الإيدين يعني ما يكونش مقتصر على واحد معين. في مطابع طبعا أنا شفت الكتاب وفحصت فيه إنه الكتاب تبع تعليم الصلاة مطبوع تقريبا في جريدة المطابع جريدة هناك غروزنسكي ربوشي اسمه باللغة الروسية وكذا، في جرائد باللغة الشيشانية أيضا بالأحرف يعني كلها زي بعض أحرف روسية وأحرف الشيشانية، فممكن هناك طباعتها سلافي بيقولوا عنه لاتيني غرب أوروبا الغربية الشرقية، هذا بيقولوا عنه سلافي تقريبا اللغة سلافية بنضيف عليها بالإضافة للأحرف اللاتينية. أنا يعني حرفي باللغة الشيشانية. فهناك ممكن أطبع هذه الرسالة يعني أتكفل بطباعتي لأنه هناك كل شيء رخيص يعني بالهناك وبقدر أدبر حالي في الطباعة وفي كميات ممكن يعني قد ما يكون يعني. وقلت أنا السنة القادمة إن شاء الله بدي أروح بسيارتي لهناك خاصة، فممكن أعبي بها السيارة ستيشن ألف على من قرية لقرية من مدينة لمدينة في الجوامع في وين في مكان تجمع ناس كذا بكون موجود أوزع على قدر الإمكان يعني يكون توصل في إيدين الناس بشكل كثيف يعني ويكون بلاش يعني للناس يعني. بس بدأ أسلوب الشيخ يعني طبعا مشان تعرف الوضع هناك كله يعني يجب أن يكون مثلا كتاب تعليم صلاة بأسلوب خاص لأهل تلك البلاد. الشيخ أنا أعتقد أنه القضية أهل طريقة نقشبندية القضية ينبغي أن بدأ في الأصول في الإيمان وفي الإسلام بعدين بيجي في تعليم الصلاة. سيدنا ما يعرف يصلوا لكن مساجد في كل المدن. نعم حقا المشكلة يا أخي بدنا الناس يألفوا رسائل كما أشرت أنت بالنسبة للصلاة رسالة موجزة مختصرة، لكن قبل تأليف رسالة الصلاة يجب أن يفهم الإسلام ما هو. نعم الإسلام الصحيح يعني. فقبل ما نفاجئهم بكيفية الصلاة النبوية التي ما سمعوا عنها مطلقا لأنه هن عايشين في مذهب، وأظن في هذيك البلاد يغلب المذهب الحنفي والشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.